ان الغطوة هذه كانت حضرة صلى الله عليه وسلم لحديث حديث كان يغطون حضرة صلى الله عليه وسلم ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. اي نعم. في حديث ثاني عن سنة كان يعني سلام عيناي ولا يعلم قلبي. نعم. فشلون يعني هذا القطيف ما يغطي الوضوء؟ أنا فهم سؤالك بس ما فهم شو ربط الحديث الثاني بالأول. لا يعني هذا أرجوك ما تقولي لا بس أفهم علي شو ربط الحديث الثاني بالأول كون الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه ما لهش علاقة بموضوع السؤال. فكان ينام سلام عينه فلا يرى قلبه. هذا صحيح. أي فمثل حادث الثاني يقول إن هم يستمعون على أن كان الحاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما جاء رجل وقام الصلاة فصلى حاجة وياه يقول حتى انقطع حاضر رسول وقام الصلاة ولم يتوقف يقول حيث يقول يقولون الصلاة ويقولون بيقولون الصلاة يقولون بيقولون الصلاة يقولون بيقولون الصلاة يقولون بيقولون الصلاة يقولون بيقولون الصلاة يقولون بيقولون الصلاة يقولون بيقولون الصلاة تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون ذنوبهم ويقومون يصلون. هذا الحديث عندنا جوابه، لكن ما الربط بينه وبين الحديث الثاني؟ لا أبدا. الحديث الثاني ما حدا يجيبه يا أخي. الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع الذي أنت تسأل عنه. ذاك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره، بل هو مشهور لو توقفه وخصوصية من خصوصيات الرسول عليه السلام. ينام في الليل ويغط في النوم، وإذا به يقوم يصلي طولا فقال سلام عيناه ولا ينام قلبك. انتهى هذا الموضوع. فما علاقته بهذا الحديث؟ هل لي إلي علاقة أخي بهذا الحديث؟ أظن كمان القضية صار فيها اشتباه. حديث من نام فليتوضأ، هذا يعارض الحديث اللي أنت بتسأل عنه، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه السلام ينامون مدجعين حتى يغطون في نومهم. هذا بلا شك حديث صحيح أيضا، ويخالف حديث العينان الكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الكاء. والحديث الذي ذكرته آنفا من نام فليتوضأ، أما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي ليس له علاقة بهذا الموضوع. الجواب يمكن أن يفهم من البحث السابق لما حكينا عن حديث الصور وصور الطير، وقلنا أن نتعارض قول وفعل، قدم إيش القول على الفعل، وقلنا إذا تعارض حاضر أي مانع ومبيح قدم الحاضر المانع على المبيع. طبق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتوماتيكيا. كيف ذلك؟ توضح بلا شك. ليه؟ لأن نحن قلنا أن الرسول ثبت عن أنه فعل شيئا ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم. فهنا ليس هو الرسول إنما الصحابة ينامون وبيشبعوا نوم وغطوا في نوم يقوم. هذا كان في وقت الإباعة قبل التشريع، فلما جاء وقت التشريع قال من نام فلا توضأ. هذا هو الحكم الجديد. نوم وكون كان يغطون في النوم كان قبل التشريع من نام فلا توضأ. هذا هو الذي يعني يستفيده الطالب العلم من القواعد العلمية. لا لا لا لا هذا مش وارد أخي. هذا أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد، لكن هذا لازم كما قلنا آنفا. لا تنسى يا أخي ما قلته آنفا. قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينتهي تحته أن النهي عنه كان قبل النهي عنه مباحا. وعرك هذا المعنى سابقا ولا لا؟ طيب هون في متقدم متأخر وعيش واحد، لكن هذا الحديث الواحد منطوق تحريم هذا الشيء وهو مثلا شر قائما مفهوم ظلما ان هذا الشيء كان مباح لا دليل عنه. واضح؟ لا واضح. بس الكلام اللي قال على كلامك يقول ان كان الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان،